أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ذكرنا في الحديث السابق قول الله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ومعناها يقول بل أكنتم شهداء، يعني يقول لهؤلاء اليهود والنصارى الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والذين أعرضوا عن ملة إبراهيم عليه نبينا الصلاة والسلام. فيذكر الله سبحانه بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما لم يكن من المشركين. إبراهيم وبنوه كلهم دعوا إلى هذا الدين العظيم الإسلام، الإذعان والخضوع والاستسلام لرب العالمين سبحانه. فيقول لهم: يا من تقولون إنكم لا تتبعون إبراهيم بل تتبعون المسيح بزعمكم، أو تتبعون الموسى بزعمكم عليهما على نبينا الصلاة والسلام، وتتركون إبراهيم، أما علمتم أن إبراهيم كان يدعو إلى التوحيد، وكذلك بنوه، وكذلك الأنبياء من بعده كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ هل شهدتم ذلك؟ هل حضرتم إذ حضر يعقوب أبوكم يعقوب وهو إسرائيل أبوه يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ قل هل حضرتموه وهو يوصي أبناءه يدعوهم إلى هذا الدين أن يثبتوا عليه؟ إذ قال لبنيه لأولاده وأحفاده: ما تعبدون من بعدي؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، نعبد الإله الواحد الذي كنت تعبده والذي كان يعبده آباؤك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وإسحاق، ونحن لهذا الإله الواحد مسلمون، ونحن له مسلمون. هذا دين الإسلام الذي ذكره الله سبحانه أنه دين الأنبياء. نأخذ ديننا من كتاب الله، ونأخذ الحكم منه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حين يقول لنا الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا مسلمين، ما نروحش نبحث في أهل الكتاب في كتب فين أهل الكتاب ورونا الإنجيل مكتوب في الإسلام ولا مش موجود، ما حرفوا هذا الشيء، لا، ولكن كلام رب العالمين، ربنا اللي بيقول هذا الشيء. قال عن نوح: وأنا من المسلمين. نوح، يبقى شهادة رب العالمين على نوح النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المسلمين، دين رب العالمين. وهذا إبراهيم، وهؤلاء أبناؤه شهدوا بأنهم مسلمون وأنهم على هذا الدين العظيم ملة إبراهيم، قالوا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، هذه الأمة التي سبقت اللي كان فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه، تلك أمة، والأمة الجماعة الكبيرة من الناس، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هنا قول الله عز وجل الذي يؤكده لنا في كتابه: لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة، الإنسان مرتهن بكسبه. لا تقل آبائي أشراف، أنت هل عملت العمل الذي يجعلك شريفا عند الله تقيا عند الله؟ لا تفتخر بالآباء، ولكن يكون عملك أنت هو الذي يشهرك يوم القيامة عند رب العالمين أنك من المتقين. لذلك الإنسان لا يقول آبائي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء أو لا يجعلنهم الله أحقر وأهون من الجعلان، الجعلان الخنافس والصعصيه، يجعلهم الله عز وجل احقر واهون من هذه الجعلان التي تدهده الخرأة بأنافها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا لا تفتخر، ولكن إن مضى خلاص تلك أمة قد خلت، راحت بأعمالها بحسنها بما فيها من أعمال، وأنت لك عملك. إذا كانت الأمة السابقة محسنة أحسن مثلهم، إذا كانوا مسيئين فاعتبر أنهم رجعوا إلى الله، وأنت أيضا سترجع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، كسب الإنسان والكسب ودطرح واقترف، كل معنى أنه أخذ الشيء، عمل الشيء، اكتسب الحسنات واكتسب، نحاسب على كسبنا. الخلق لله، الله خلقكم وما تعملون، الله خالق العباد وخالق الأعمال والمقدر. نحن حين نحاسب ليس على الخلق، ولكن نحاسب على الاكتساب، اكتسبنا الحسنة التي نرى أنفسنا مختارين حين نفعلها، اكتسبنا السيئة التي نرى أنفسنا مختارين حين نفعلها. ربنا يحاسبنا على كسبنا، على اختيارنا. ولا شك أن كل إنسان يفرق بين اليد التي تتحرك في حال عايز يأكل، عايز يشرب، عايز يضرب، عايز كذا، واليد اللي تتحرك في حال الحمى ترتعش لا إرادي. كل إنسان يعرف الفرق بين الاثنين، حركة لا إرادية، أنا مش عايزة ترتعش، ولكن شدة الحمى بتخلي الإيد ترتعش، هذا ليس من اكتسابي أنا، ولكن خلق من الله سبحانه تبارك وتعالى، وقدر من الله أن يمرض هذا الإنسان. ولكن حين أمد يدي وآخذ الشيء، هنا لا شك أن الله الذي قدرني على ذلك، والله الذي خلق يدي، والله الذي خلق لي القدرة على التفكير في ذلك، والخلق لي القدرة على الأخذ في ذلك. ولكن هنا مش هيحاسب على الخلق، إنما الكسب. أنا الذي اخترت أن مد يدي وأني أرفع هذه وأني أضعها، هذا الاختيار هو الذي حاسبني عليه الله عز وجل. لذلك الإنسان حين يقوم فيصلي استشعر القدرة على أن يصلي وأنه ما يصليش، أن يجي جامع وأنه ما يجيش، عندك الاختيار. هذا الاختيار محل تكليفك ومحل حسابك يوم القيامة. كذلك حين يمد يده ليسرق يستشعر أنه يسرق ويستشعر أنه ممكن يترك هذا الشيء، هذا الاختيار الذي يحاسبه الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. لذلك ذكر الأمم السابقة أنهم اكتسبوا أشياء، يبقى هنا كسبهم لأنفسهم واقترافهم على أنفسهم، وأنت كذلك. تلك أمة قد خلت، خلت بمعنى مضت، راحت وذهبت. لها ما كسبت، يعني أعمالها التي اكتسبتها، لهم حسناتها وعليهم سيئاتها، وأنتم أيضا ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يبقى لن يأتي الإنسان يوم القيامة يسأل ربنا أبوك عمل كذا وكذا، يمكن في الدنيا الناس يجي بعضهم البعض يعاتب بعضهم بعضا، أبوك عمل فيه كذا، أخوك عمل فيه كذا، أما في الآخرة لا، لا أبويا ولا أخو، أنا مسؤول عن نفسي فقط. يبقى هنا ربنا سبحانه الحكم العدل سبحانه يخبر أن يوم القيامة لن تسأل عن الشيء الذي لم تفعله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى مش هيحملك آثام إنسان أنت لا تعرف، أنت لم تطلب منه أن يفعل هذا الإثم. هنا لا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى على الأمرين في الخير وفي الشر، لا أنا هاخذ الحسنات بتاعتك ولا أنا أتحمل السيئات بتاعتك، إلا في حالة أن يكون الإنسان سببا في ذلك، إذا تسبب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى هنا أوزاره مش هتنقص شيء، وكذلك الحسنات. يبقى الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا فعل الإنسان الفعل الذي يأتسي به الناس فعلا حسنا، تصدق بصدقة الناس قلدوا عملوا زيه وتصدقوا، يبقى له أجره وله أجور من قلده في هذا الشيء، مش هياخد من حسنات دول عشان يديله، لا، ربنا الغني الكريم سبحانه فيعطي من عنده، يضاعف لهذا ويعطي لهؤلاء من غير ما ينقص أحد من رزق الآخر شيئا. كذلك في السيئات، إذا عمل الإنسان سيئة والناس قلدوا في هذه السيئة اقتدوا بها كل الأسام بتاعت هؤلاء هيشيل مثلها، يشيل مثلها، وهم شايلين أسامهم، لأن كل إنسان مسؤول عن فعل. إيه اللي خلاك تقلده؟ قلدته تاخد الاسم، وهو ياخد اسمه واسم من قلده في ذلك. لا تزر وزرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى. ما فيش نفس تيجي يوم القيامة حاملة أوزار وبعدين تاني يقول له خد شيل عني شوية خد حبة أوزار، لا، إلا في المقاصة في الحساب كما ذكرنا كثيرا قبل ذلك. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لما أنزل الله سبحانه هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، يعني دعا الجميع وحذر الجميع من أول القبيلة العليا لغاية الأقربين، أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، حذر الجميع. فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار. جد الأعلى بتاعه كعب بن لؤي، يبقى كل القبائل اللي موجودة اللي تنتمي لكعب بن لؤي. وبعد النزل: يا بني مرة ابن كعب، هذه القبيلة الأقل، الجد اللي بعده، قال: أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عمم القبائل كلها، وبعدين خصص بني هاشم، وبعدين نزل لغاية ما يا بني عبد المطلب الجد الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنقذوا أنفسكم من النار. وأقرب أقرب الناس إلي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. فإن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول لا أملك لكم من الله شيئا، مملكش. إذا كان عليك ذنب مش أنا اللي هشيله لك، أنت اللي هتشيله، أنت اللي هتحمل ذنبك يوم القيامة. حتى فاطمة ابنة النبي صلوات الله وسلامه عليه علم أن الدين كل إنسان مسؤول عما علمه وعمل به. ولذلك تجد هنا هذه فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق عرف ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يعمل بما علمه. لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم وكان له مهل عليه الصلاة والسلام، كان له نصيب في خيبر في فدك، كان له أراضي عليه الصلاة والسلام، كان بيعمل بها إيه؟ ما كانش بياخدها غنى لنفسه، ولكن كان ينفق منها على المسلمين. وهو قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، ما تركنا صدقة، تركة بتاعتنا كلها صدقة، ما فيش حاجة اسمها قرايبنا يورثون، لا، معاشر الأنبياء لا يورثون. سمع ذلك أبو بكر رضي الله عنه ولم تسمعه فاطمة. لذلك سيدة فاطمة طلبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر أنه يعطيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الميراث ما خدناش ميراثنا فين من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق أخبر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما سمعتش هذا الشيء، فخاصمت أبو بكر الصديق على ذلك. هنا لو أن إنسانا أخذ لنا مالي يتأخذ خلاص، لا، أبو بكر لا يفعل هذا الشيء. أبو بكر حتى وإن خاصمته فاطمة رضي الله عنه صالح فاطمة، ولكن رفضت فاطمة أن تصالح أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ظنت أنه ظلمها أنه أخذ مال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيها مالها، إزاي ما تعطينيش مال النبي صلى الله عليه وسلم. لم يجامل أبو بكر الصديق ولا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجامل، سمع هذا، حيكون إيه عذره عند الله إذا سمع أن إحنا لا نورث، ما تركنا صدقة، لا، كسبك لنفسك وعلى نفسك، لا مجامل لأحد. ذلك أبو بكر لم يجامل أحد، فكان في دين الله كالسيف رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو بكر الصديق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا وجعل عليه أسامة بن زيد عشان يوديه ناحية الروم، وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يجد المرتدين ويجد الدنيا تقلبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهز هذا الجيش ويأمره بالخروج، فيجي الناس على رأسهم عمر، الجيش اللي هتخرج، الناس مرتدين والناس تركوا الدين، الناس الأول اضبط اللي حواليك وبعدين ابعد، لا، سيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وأمر بإخراج يخرج هذا الجيش. فكان رأيه صلبا في ذلك، تصلب في هذا وتشدد فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان الفرج من الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع العرب ان ابو بكر الصديق بيبعت للروم، ابو بكر بيبعت للروم وما الحياة فينا احنا ايه، خافوا من ابي بكر الصديق وخافوا من جيوش الاسلام، ونصر الله عز وجل المسلمين في حروب المرتدين. يبقى هنا الاتباع كله خير. الانسان ازاي يتبع؟ حين يعرف أنه الذي ينفع عند الله كسبه هو. ما قالش أبو بكر الصديق أنا كنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كنت معاه خلاص أنا ضمنت الجنة. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنت أحد المبشرين من العشرة بالجنة، وإنه وزن إيمانك يا أبو بكر بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرجح به. ما قالش هذا الشيء، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان على طريق أخاف لو بعدت عن هذا الطريق ما أدخلش معه الجنة. أبو بكر الصديق يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة لما أمنت مكر الله. يخاف من مكر الله سبحانه، يخاف من بأس الله سبحانه. يبقى هناك كان أبو بكر الصديق هذا ثاني اثنين هما في الغار. أبو بكر الصديق أول العشرة المبشرين بالجنة. أبو بكر الصديق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إنه ما من إنسان له منة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكافأه إلا ما كان من أبي بكر. مش قادر أكافئ أبي بكر الصديق إنه أنفق على الإسلام والمسلمين ما لا نقدر إن إحنا نكافئه، ولكن الله سبحانه وتعالى يكافئه. أبو بكر الصديق اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا أبو بكر الذي ما نظر إلى هذه الأحاديث وهذه الأشياء نظرة إننا خلاص فلت وأنا نجوت، له بقى خائف لسه لي عمر ما عرفش حموت على إيه. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حياته أنا أثبت على هذا الطريق لغاية ما ألقى الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء عمر من بعده وفعل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع في الاتباع وعدم الاغترار بهذه الدنيا. وإنه النبي صلى الله عليه وسلم شاهد بذلك، ما كان عمر يحدث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت أحد العشرة المبشرين بالجنة أنت كسلها، ولكن كان يعمل ويخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء القوم اللي ربنا أمره أن ينذرهم، قال إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. غير أن لكم رحمة يعني هؤلاء القرشيون وغيرهم في بيني وبينكم رحم، سأصل هذه الرحم، لن أقطع هذه الرحم، سأبلها ببلادها. المعنى إن لن أجعلها جافة يابسة، لا أجعلها مخضرة، يعني أفضل أسقيها لغاية ما يبقى بيننا وبينكم الخير. أدعوكم إلى الله حتى تدخلوا في دين الله سبحانه. كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاغترار بالنسب. هذا حديث يرويه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أعمالا من أعمال الخير يعملها الإنسان: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أعمال الخير، كل إنسان يعمل خير جزاء من الله سبحانه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أعمال من الأعمال الصالحة يحرص عليها المؤمن. ويختم لنا بهذا الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، إذا كان عملك بطيئا عن أن يدخلك الجنة مع السابقين ما تقولش نسبي أنا قريب فلان وهو نسبك هيدخلك، لا. ما تقولش أبويا كان من الزهاد وكان من الصالحين هو يسبق، أنت مش هتسبق. ليه؟ أنك لم تتبع طريقه، لم يسرع به نسبه. إذا لا تفتخر بالأنساب ولا تنظر إلى الأحساب، ولكن انظر إلى العمل، ما الذي تعمله؟ هذا الذي يقربك من الله. ولذلك يقول لنا ربنا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت أعمالها الصالحة لأنفسها سيئاتها عليها، وأنتم أيضا أعمالكم الصالحة لأنفسكم وسيئاتكم عليها. فليحذر المؤمن من الاغترار والبعد عن طريق الله، فإن العقوبة في الآخرة شديدة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.